الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الأكارم، إخوتي معاشر طلاب العلم، ما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي رحمه الله تعالى على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، قوله فلينظر الإنسان مما خلق إلى آخره، يعني فلينظر الإنسان، قال بعدها إلى آخره، يعني تتمة الآية، لما ذكر الله تبارك وتعالى أن كل نفس عليها حافظ، أتبع ذلك توصية الإنسان بالنظر في أول نشأته. يعني أيها الإنسان، لما ترى هذا الكون وترى عظيم قدرة الله عز وجل في صنعه، وتعلم أن الله جل جلاله قد جعل عليك ملائكة حفظة، أو أنه تولى حفظك بذاته سبحانه وتعالى، يوصيك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن تنظر في أصل خلقتك، من أين نشأت، من أين بدأ خلقك. والأمر للإيجاب، فلينظر الإنسان مما خلق، يعني أمر وجوب، أو أمر وجوب، انظر في أصل خلقتك، أي تدبر مما خلقك الله سبحانه وتعالى. قوله مما خلق، الجار والمجرور مما، من ما، نقرأها مما، ما اسم موصول في محل جر بحرف الجر، متعلق بخلق. الجار والمجرور كل حرف جر ومع اسمه، الاسم الذي يكون بعد حرف الجر اسمهما جار ومجرور، يحتاجان إلى متعلق، يعني مكان يتعلقان به، مكان يتعلقان به. أين يتعلق الجار المجرور بقوله تبارك وتعالى مما؟ بخلق. والجملة في محل نصب بقول فلينظر، فلينظر مما خلق، فلينظر الإنسان، الإنسان هو الفاعل، مما خلق منصوبة بفعل فلينظر، المعلق عنها بالاستفهام. قوله يعني مما خلق، المعلق عنها بالاستفهام، فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق؟ سبحانه وتعالى، سبحان الله الذي خلق الإنسان، سبحان الله الذي خلقنا، سبحان الله الذي رزقنا، سبحان الله. قوله ذي اندفاق، أي انصباب، خلق من ماء دافق، ذي اندفاق، انصباب. وأشار بذلك إلى أن دافق صيغة نسب كلابن وتامر، فالمعنى خلق، معنى ذي اندفاق، فالمعنى خلق من ماء مندفق ومدفوق. قوله في رحمها متعلق بدافق، متعلق بدافق، كما قلنا كل جار ومجرور يحتاجان إلى متعلق، يتعلقان به. قوله في رحمها، هذا من تفسير الإمام الجلال الدين المحلي، والإمام الصاوي الآن يعلق على هذه الكلمة التي هي جزء من تفسير قوله تبارك وتعالى مما خلق. يعني قد يسأل سائل في رحمها، ليس في الآية كلمة في رحمها، هذا من كلام صاحب تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي، والآن الإمام الصاوي يضع حاشية على هذا التفسير. فينبغي دائما أن نبقى على ربط للمعاني فيما بينها، ربط للمعاني فيما بينها. وحتى لو يستطيع الإنسان أن يضع أمامه تفسير الجلالين وحاشية الصاوي فيقرأ بهما معا يكون أفضل للدراسة، حتى يعرف تعليق الإمام الصاوي على أي كلمة في تفسير الجلالين. يعني هنا يقول قوله كذا، قول الإمام تفسير جلال الدين المحلي ليس أمامنا حتى نرجع إليه بسرعة، أما لو كان أمامك الكتاب ترجع إليه فتفهم المسألة بصورة أوضح. قوله من بين الصلب، أي وهو عظام الظهر، الصلب عظام الظهر، وبين زائدة. طبعا ويعني لا يوجد في القرآن شيء زائد، ولكن يوجد كلمات تسمى في القرآن الصلة، يؤتى بها لزيادة جمال اللفظ والعبارة وسبك الجملة ولإبداع النظم. يعني النظم المعجز القرآن الكريم فيه جمال عجيب ولا يتخيل يعني أن ينقص منه حرف واحد، سوف يختل النظم البديع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول زائدة يعني هي زائدة من ناحية الإعراب، ويقولون أدبا مع القرآن صلة وليس زائدة. نعم، الآن يعلل لماذا هي زائدة أو صلة، لأن بين إنما تضاف لمتعدد، يعني يوجد شيئين نقول نزلت هذه الحاجة بينهما، أما هنا لا يوجد متعدد فلماذا جاء بالبين بكلمة بين. وهنا ليس كذلك، يعني لا يوجد متعدد، إلا أن يقال المراد، إلا أن يقال المراد من بين أجزاء الصلب إلى آخره. هذا إلى آخره يعني يحيلك إلى حاشية تفسير الجلال، يحيلك إلى تفسير الجلالين في الحاشية. يعني إذا كانت بين هنا، إذا كانت هنا لمتعدد، فالمقصود من بين أجزاء الصلب يعني عظام الظهر. نعم، قوله والترائب للمرأة، يعني الصلب للرجل والترائب للمرأة. وقال الحسن المعنى يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل، ومن صلب المرأة وترائب المرأة. المعنى الأول فلينظر الإنسان مما خلق، قال بعض المفسرين يعني يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. المعنى الثاني الذي يقوله الحسن، لعله الحسن البصري، يقول من صلب الرجل وترائبه ومن صلب المرأة وترائبها. والآن سيشرح ما معنى كلمة ترائب. نعم، قوله وهي عظام الصدر، الترائب عظام الصدر، أي وهي محل القلادة يعني الجيد. وهذا أحد أقوال في تفسير كلمة الترائب، وقيل الترائب ما بين ثدييها، ما بين الثديين، المنطقة تسمى الترائب. وقيل الترائب التراقي، التراقي العظام الناتئة هنا الظاهرة هنا التراقي. وقيل الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدور وأربعة أضلاع من يسرة الصدور. لا كل عظام الصدر ترائب، إنما أربعة فقط من هذه الجهة وأربعة من هذه الجهة. نعم، وقال القرطبي إنما الرجل ينزل من الدماغ، إنما الرجل يخلقه الله سبحانه وتعالى في الدماغ ثم يتجمع في الأنثيين، في المكان الذي سيخرج منه هذا الماء بعد تقدير الله عز وجل لخروجه. ولا يعارضه، يقول الشيخ، ولا يعارضه قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، يعني قول العلماء في تفسير الصلب والترائب لا يتعارض مع قول الإمام القرطبي أن ماء الرجل ينزل من الدماغ إلى الأنثيين. لماذا؟ يقول لأنه ينزل من الدماغ إلى الصلب، يعني الإمام القرطبي يقول ماء الرجل ينزل من الدماغ إلى الأنثيين، نعم، ثم يمر في هذا النزول إلى صلب الرجل فيخرج من صلب الرجل إلى الأنثيين، والله تعالى أعلم. ثم يجتمع، يقول الشيخ، ثم يجتمع في الأنثيين، يعني بعد أن يمر هذا الماء في صلب الرجل. قوله إنه على رجعه لقادر نتيجة النظر المذكور، يعني لماذا ينبغي على الإنسان أن يتفكر في أصل خلقته حتى يعلم أن الله عز وجل قادر على أن يعيده إلى أصل خلقته، يعني أن يجعله نطفة بعد أن أصبح رجلا وكبيرا ومسنا ويستطيع، قادر الله جل جلاله أن يعيد الإنسان إلى نطفة سبحانه وتعالى. نعم، لأن الأمر بالنظر فلينظر الإنسان إنما هو لأجل التفكر في الميعاد والبعث، الذي خلقك من العدم قادر على أن يحييك بعد أن تصبح ثانيا وبعد أن تصبح رميما باليا، حتى عظامك تصبح بالية، ربما تصبح غبارا، الله قادر على أن يعيدك مرة ثانية، لأن الذي أوجدك من العدم من باب أولى يستطيع أن يخرجك من الرفات، من الرميم، من الغبار الذي بقي من جسمك بعد أن تموت وتبلأ. جل جلال ربنا، جل جلال ربنا، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا أن الله على كل شيء قدير. نعم، قوله بعث الإنسان إلى آخره، هذا هو الصحيح اللائق بمعنى الآية بدليل ما بعده. وفي الآية تفاسير أخرى، منها أن الضمير إنه على رجعه، يعني على بعث الإنسان، الضمير على رجعه يعني على بعث الإنسان لقادر. ومنها تفاسير أخرى، منها أن الضمير يعود على الإنسان، والمعنى أن على رجع الإنسان لحالة النطفية لقادر بأن يرده من الشيخوخة للشيبوبة، ومنها للصبا، ومنه إلى كونه حملا، إلى مضغة، إلى علقة، إلى نطفة. الله قادر على كل ذلك، قادر أن يعيدك من مرحلة الشيخوخة إلى مرحلة الصبا، إلى مرحلة الشيبوبة أولا، ثم الصبا، ثم الحمل، ثم النطفة، أن تعود نطفة كما بدأت. والله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يعيدك حيا بعد أن تصبح ميتا، وحتى بعد أن تصبح رميما، كما ورد في لفظة الرميم، كما ورد في الحديث، فإن صلاتكم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا بالصلاة والسلام عليه لذة وصالك ووصاله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وارزقنا بالصلاة والسلام عليه لذة وصالك ووصاله. نعم نعم. ومنها يعني في لفظ على رجعه، الضمير في رجعه، هذه الهاء لها معنى آخر، أن الضمير عائد على الماء الدافق، إنه على رجعه لقادر، يعني على إرجاع الماء الدافق قادر الله سبحانه وتعالى، يعني يستطيع أن يعيده من المكان الذي خرج منه، مع أنه خرج بقوة ومنطلقا مندفعا، الله قادر على إرجاعه ذرة بذرة جل جلال ربنا. والمعنى أنه على رجع الماء للصلب والترائب بعد انفصاله للرحم وصيرورته ولدا لقادر جل جلاله، يعني الله قادر أن يعيد الإنسان إلى أي صورة شاء، ومهما بلغ الإنسان ومهما صار عمره أو فني جسمه قادر الله عز وجل أن ينقله من مكان إلى مكان، وأن يرجعه إلى أصل خلقته، وأن يعيده إلى صلب أبيه وترائب أمه، أو حتى أن يعيد أباه وأمه إلى أصلاب أجداده. قادر جل جلاله، قادر جل جلاله. طالما أن هذا من الممكنات فالله تبارك وتعالى قادر عليه. قوله يوم تبلى السرائر ظرف لرجعه لا لقادر، يعني أيضا الظرف يحتاج إلى متعلق، فقوله يوم تبلى السرائر يعني الله قادر على إرجاع الإنسان يوم تبلى السرائر، لا ظرف لكلمة قادر، لأنه تعالى قادر على جميع الأوقات، ليس فقط يوم تبلى السرائر الله قادر، لا هو قادر في كل وقت، ولكن يوم تبلى السرائر يقدر الله عز وجل على إرجاعه. القدرة يعني تخترق كل زمان ومكان، قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن الرجعة بعد أن يكون الإنسان باليا يوم تبلى السرائر يستطيع الله أن يرجعه نطفة. لا تختص قدرته بوقت دون وقت. قوله ضمائر القلوب أي ما أخفي فيها، وقيل يعني السرائر قيل هي ضمائر القلوب ما تضمره القلوب أي ما أخفي فيها، وقيل السراء يعني الشيء الذي في السر، فرائض الأعمال كالصلاة والصوم والوضوء والغسل من الجنابة أو والغسل من الجنابة، فإنها سرائر بين العبد بين الله وبين العبد، ولو شاء الله ولو شاء العبد لقال صمت ولم يصم. يوم تبلى السرائر يعني تنكشف الحقائق الضمائر ما في الصدور، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في ذلك اليوم وفي الدنيا وفي الآخرة بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم. نعم، ولو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل، فهذه دليل على صدق العبودية. يعلم الله سرائر العباد، لما تكون بينك وبين نفسك يعلم الله أن عينك دمعت، ويعلم الله أنك سبحته، ويعلم الله أنك سجدت له في وسط الليل ولم يرك أحد، وعندما أصبت بالجنابة يعلم الله أنك دخلت في الليل إلى الحمام لترفع عنك هذا الحدث ابتغاء مرضات الله تعالى، لأنك تريد الصلاة، لأنك تريد أن تستجيب لأمر الله. إذا صمت ربما تكون خاليا في بيتك، يعلم الله عز وجل أنك تركت الطعام والشراب ابتغاء مرضاته جل جلاله. نعم، يعلم الله ذلك. قال ولو شاء العبد لقال صمت ولم يصم، وصليت ولم يصلي، واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل، فيختبر حتى يظهر من أداها ومن ضيعها أو ممن ضيعها. الله أخفى هذه الأمور، ويوم القيامة يظهر من الذي فعلها ومن الذي لم يفعلها، من الذي صام، من الذي صلى، من الذي تطهر من الجنابة، وهكذا. فيبيض وجه المؤدي لتلك السرائر ويسود وجه المضيع. قوله فما له من قوة أي فما في نفسه، يعني من نفسه ليس له قوة. قوله ولا ناصر أي من غيره. قوله المطر هذا أحد الأقوال أو أحد أقوال، وقيل الرجع الأحوال التي تجيء وتذهب، إنه على رجعه لقادر. نعم، قيل قيل الرجع الأحوال التي تجيء وتذهب كالليل والنهار، هذا رجع، والأمطار والفصول في الشتاء وما فيها وما فيه من برد ونحوه، أيضا هذا رجع، يأتي مطر ثم يأتي برد وكذا، والصيف وما فيه من حر ونحوه أيضا رجع. وقيل المراد ذات النفع، ذات الرجع يعني النفع. وقيل ذات الملائكة لرجوعهم فيها بأعمال العباد، والسماء ذات الرجع، الملائكة تأخذ الأعمال وترجعها إلى الله، يعني والسماء، إما القول الأول السماء أنها ذات الرجع الأحوال التي تجيء وتذهب، يأتي كله من السماء، البرد المطر الغيث الحر الصيف كذا الأمطار. وقيل الفصول مرة صيف ومرة شتاء ومرة كذا، وقيل النفع، وقيل الملائكة، وقيل الملائكة ترجع إلى الله عز وجل إلى السماء بأعمال العباد، يعني تحمل أعمالهم تسجلها. قوله الشق عن النبات والأرض ذات الصدع، الصدع تنشق عن النبات، وقيل ذات الحرص، الحرص التي يزرع فيها، لأنه يصدعها يشقها جل جلاله. وقيل ذات الطريق التي تصدعها المشاة، يعني تجعل فيها شقا، وقيل غير ذلك، أو وقيل غير ذلك. واعلم أنه تعالى كما جعل كيفية خلق الحيوان دليلا على معرفة المبدأ والمعاد، ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات، فقوله والسماء ذات الرجع أي هي كالأبي، والأرض ذات الصدع هي كالأم، تتولد من بينهما النعم العظيمة التي ينتفع به ما دامت الدنيا، أو ينتفع به ما دامت الدنيا. قوله إنه لقول فصل جواب القسم الذي هو والسماء والطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق كذا كذا كذا، ثم يقول الله تبارك وتعالى حتى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، هذا جواب القسم. نعم، والسماء إلى آخره، يعني والأيامين التي جاءت بعد هذا اليمين، والمراد بالفصل الذي ينفصل به الحق من الباطل، يوم القيامة يظهر الحق ويظهر الباطل، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الخزي والندامة، نعوذ بالله من الخزي والندامة، اللهم صل على النبي. قوله وما هو بالهزل، أي بل هو جد كله، لا لعب مع الله ولا لعب عند الله، ليس في خلقه ولا في فعله هزل ولا لعب، وليس في أمره وكلامه وأيمانه شيء من العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى الله تبارك وتعالى سبحانه. نعم، فالواجب أن يكون مهابا في الصدر، يعني إياك أن تظن أن الأمر عبث، أو أنك مخلوق في هذه الدنيا للعب، أو أنك مخلوق في هذه الدنيا ولن تقف بين يدي الله، أو أنك لن تسأل، سوف تسأل، سوف تسأل، سوف تقف بين يدي الله عز وجل، ونعوذ بالله من الفضائح. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين، اللهم استرنا. نعم، معظما في القلوب، يعني ينبغي أن يكون أمر الرجعة، أمر البعث والنشور معظم، مستعد له الإنسان، يخاف من الله تعالى من هول ذلك الموقف. نعم، كيف وهو خطاب رب العالمين لعباده، إنه على رجعه لقادر وتبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. اللهم استر، اللهم استر. فالإصغاء إليه والاستماع إليه والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه فرض، لأنه من الله تعالى. قوله إنهم يكيدون كيدا اختلف فيها، فقيل هي إلقاء الشبهات، يعني ما هو الكيد الذي يكيدونه المشركون، يكيده المشركون الشبهات، كقولهم إن هي إلا إن هي إلا حياتنا الدنيا. هذا إيش؟ كيد يكيدونه، يقولون إن هي حياتنا الدنيا. وقولهم من يحيي العظام وهي رميم، هذا كيد أيضا، يأتون بالمكائد بالأمور الشبهات يعني. نعم، ونحو ذلك. وقيل قصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قصد قتله صلى الله عليه وسلم، إنهم يفيدون كيد يعني يجمعون أفكارهم وأراءهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والأحسن أن يراد ما هو الأعم، يعني كل كيد يكيدونه. الكيد الأول في تلك الأقوال التي قالوها، من يحيي العظام وهي رميم أو غير ذلك، والكيد الآخر الذي هو قصدهم قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، لن يستطيعوا أن يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، فالله قد عصمه. نعم، قوله وأكيد كيدا، أي أجازيهم على كيدهم. ويسمى الجزاء كيدا مشاكلة، يعني الله عز وجل ليس متصفا بصفة الكيد، إنما يرد كيدهم عليهم من باب المشاكلة. يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يرد خديعتهم عليهم. ويمكرون ويمكر الله، يعني يرد مكرهم عليهم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أرد كيدهم عليهم. ليس أن الله سبحانه وتعالى يمكر أو أن الله يكيد جل جلاله، تنزه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص، واتصف جل جلاله بكل صفة كمال. سلوا الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وقيل المعنى أعمالهم أعملهم أو أعاملهم معاملة ذي الكيد، كما هم يعاملون المسلمين بالكيد، أعاملهم بتلك الطريقة، بأن أمدهم ظاهرا بالنعم استدراجا لهم، يعني الجزاء من جنس العمل، كما هم يكيدون للمسلمين أنا أعطيهم النعم حتى أستدرجهم إلى العذاب. نعم، اللهم صل على النبي وآله، وارزقنا بالصلاة عليه لذة وصالك ووصاله. وعليه اقتصر المفسر على هذا المعنى، أن الله يعني يكيد لهم، يعني ينعم عليهم حتى يأخذهم أخذا عزيز عظيما كبيرا. اللهم استرنا بصدق الجميع. نعم، قوله فمهل الكافرين، أي لا تستعجلهم بالانتقام منهم ولا بالدعاء عليهم، لا تستعجل، سيأتيهم موعدهم المحدد. قوله مخالفة اللفظ، أي من حيث إن الأول مسند للظاهر مع التضعيف، والثاني مسند للضمير مع الهمز. قوله على الترخيم راجع لقوله أو إروادا، رويدا يعني أو إروادا، أي تصغير ترخيم، وهو حذف الزوائد، وسيمر معكم إن شاء الله هذا في دروس العربية في السنوات القادمة. الترخيم نوع وضرب من ضروب العربية، أن يحذف حرف من آخر الكلمة في النداء أو في بعض الكلمات. نعم، يشترط في بعض الكلمات في الترخيم أن يكون رباعيا فأكثر، الاسم الثلاثي ليس فيه ترخيم. رويدا، واعلم أن رويدا يستعمل مصدرا بدلا من اللفظ بفعله، فيضاف تارة كقوله فضرب الرقاب، ولا يضاف أخرى نحو رويدا رويدا. ويقع حالا، مصدرا يعني مفعول مطلق، ويقع حالا نحو ساروا رويدا، أي متمهلين، ويقع حالا نحو ساروا رويدا. قد يأتي مصدرا يعني مفعولا مطلقا من لفظه أو من غير لفظه، من لفظه رويدا رويدا أو من غير لفظه، وقد يأتي حالا ساروا رويدا. ونعتا يعني صفة مصدر محذوف من ساروا رويدا، أي سيرا رويدا، والله تعالى أعلم. قوله ونسخ الإمهال بآية السيف، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذه الآية منسوخة بآية السيف، أي على أن المعنى اترك الكافرين ولا تتعرض لهم واصبر على أذاهم. نعوذ بالله من الكافرين ومن أعداء الدين، ونعوذ بالله من كل ذي شر ومن كل بلاء ومن كل فتنة ومن كل مرض ومن كل مصيبة، ونعيذكم ونعيذ المسلمين أجمعين. إلى هذا القدر ينتهي درسنا، أستودعكم الله تبارك وتعالى، إلى لقاء آخر مع سورة الأعلى إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قرأناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.